إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد كنا نتكلم عن الوقف وذكرنا شروط الوقف وقلنا الوقف له شروط وقبل ذلك عرفنا الوقف وقلنا إن الوقف له تعريفات عند العلماء تعريف الشافعية اخترناه اللي هو أي حد يعرفونا كده حد فاكر تعريف الوقف تعريف اللي احنا اخترناه تعريف الشافعية حد يعرفه على مصرف طيب التعريف عند الحنابلة حد يعرفه طيب هو قريب منه يعني ولكن احنا اخترنا ايه تعريف الشافعي وذكرنا ان الوقف له شروط سبعة خدنا احنا اظن شرطين مش كده خدنا ثلاث شروط الشرط الاول كان كان ايه الشرط الاول كونه من مالك جائز التصرف الشرط الثاني نعم صحيح الشرط الثالث على جهة بر وقل حاولوا تذكروا يعني وحاولوا تذكروا جماعة والفقه ده الإنسان بيدرسه عشان يتعبد به الله تبارك وتعالى ويعود نفسك على كده الأصل في العلم يعني الإنسان عاوز يعبد ربنا تبارك وتعالى عاوز يرد في العباد طب ليه هو عاوز الجنة عاوز ربنا تبارك وتعالى عاوز الدار الآخرة طب انت بتجي المعهد وبتدرس وبتتعب نفسك وبتيجي وده كله يعني اخلص النية اخلص النية لله تبارك وتعالى والفقه يقربك من الله تبارك وتعالى وصحح عبادتك صحح العبادة وصحح المعاملة فالانسان يخلص النية لله تبارك وتعالى يعلم ان الانسان لو اخلص النية في طلب العلم من اعظم الاعمال التي تجري على العبد حتى بعد موته حتى بعد موته فالانسان يحضر نية مشايخنا ربنا يبارك فيهم من ربنا وعلمونا كانوا دايما كده كل محاضرة بالاسم كده يعني الدفعة بتاعتنا كانت حوالي 600 أو شيء فبالاسم انت حضرت النية يا ابني حضرت النية قبل ما تيجي حضرت النية بتاعتك ايه فالإنسان يخلص النية لله تبارك وتعالى أما تعلم ذلك هتذاكر وهتجتهد مش عشان تبقى فقيه وتبقى شيخ ويبقى لك اتباع ويبقى لك محبين وجمهرة لا ده كله كلام هرس ده جهنم والعياذ بالله ولكن المقصد ان انت تعبد ربك لله تبارك وتعالى فتجتهد في الطاعه ومن الطاعه انك تذاكر واخد بقى دين رب العالمين تبارك وتعالى تدرسه مش عشان تبقى شيخ عشان تبقى مشهور ولا عشان تبقى كذا ولكن تدرسه تعمل به في خاصه نفسك ثم تعلمه من يجهل بعد ذلك لكن الاصل كعلم العلم لا يدرس لذاته العلم لا يدرس لذاته كتير من الطلبة ممكن ما ياخدش باله ان هو عاوز علم ليه عشان ابقى شيخ عشان ابقى مشهور عشان ابقى كذا دي كلها نيات فاسدة وقد تعتري الطالب قبل يعني في البداية ولكن لابد ان يوجه ولابد ان يعلم فالانسان اما يعلم فضل الشيء طبعا بلا شك يعني بيقبل عليه فالعلم له فضل كبير واجر عظيم يكفي ان اجره مع إخلاص النية ده الشرط إخلاص النية أجره يظل حتى بعد الموت حتى بعد إيه موت صاحب نسأل الله تبارك وتعالى رزقنا وإياكم حسن الخاتمة وطبعا إحنا يعني في أيام محتاجة من كل إنسان طاعة لله تبارك وتعالى أيام اللي إحنا فيها محتاجة طاعة كل أخ ودعاء كل أخ والتزام كل أخ يعني كفاية بقى يعني الالتزام الأجوف كفاية الأشياء اللي إحنا لابد من طاعة لله تبارك وتعالى لابد من الدعاء لابد من الاجتهاد في هل انت ملتزم فعلا اخ ملتزم فعلا هل انت لو مت دلوقتي يعني تقابل ربنا صح ولا ترى تقول رب ارجعوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت فالانسان دايما عاوز وقفه مع النفس يقف مع نفسه يقول انا فين من ربنا انا في انا محطه انسان منذ نزل من بطن امه هو في محطات يسير الى الله تبارك وتعالى فانت فين محطه الان فين المحطة الآن دلوقتي؟ هل يا ترى الدراسة اللي أنت ملتزم بقالك 5 سنين 6 سنين 10 سنين يا ترى عملت فيهم إيه؟ وجربت من ربنا إزاي؟ وبتجرب ولا بتبعد؟ ولا أنت واقف؟ ولا أنت واقف؟ والأصل لو وقفت هترجع كما قال عز وجل فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أما الوقوف ده هترجع تاني. فربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ويعني يرزقنا الإخلاص والصدق في السر والعلن والقول والعمل. وقفنا على الشرط الرابع اللي هو كونه على معين، كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول. لاحظ إن هنا في المسألة دي الشرط الرابع صاحب المتن واحد طبعا، بخلاف صاحب الشرح. صاحب المتن اللي هو مين؟ شيخ مرعي. الشيخ مرعي من المجتهدين، يعني علماء الحنابلة المجتهدين في المذهب. الشرح مين؟ الشيخ إبراهيم. ماشي، الشيخ إبراهيم ابن ضيان ده فقيه، فقيه من الفقهاء. فممكن أحيانا الشرح يذكر شيء بخلاف الماتن، والماتن يذكر شيء بخلاف الشرح. وممكن يعني أحيانا بتبقى العملية إيه؟ على حسب فهم كل إنسان. فهنا نجد أن الشيخ إبراهيم ذكر شيء والشيخ الماتن اختار شيء تاني. يقول كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين المعين لا يصح. ده اللي هو عاوز يذكره، يعني بيقول لابد من إيه؟ كونه على معين بس غير نفسه، غير نفسه. ده اختيار في خلاف من أهل العلم حتى عند الحنابلة نفسهم. فيقول كونه على معين غير نفسه يصح، ماشي، يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل. الرجل ده مين؟ لازم تسميه سين صاد ومسجد. أنا مسجد، أنا مسجد. ولا على أحد هذين، على أحد هذين وما سماش لده ولا ده. قال تردده كبعتك أحد هذين العبدين، طب أين العبد اللي باعه؟ ولا أن تمليك غير المعين لا يصح. ولا على نفسه، هذه بقى المسألة المختلف فيها عند العلماء، هل يصح الوقف على النفس؟ ممكن إنسان يوقف شيء على نفسه ولا ما يصحش؟ دي فيها قولنا عند الحنابلة، قال لك ولا على نفسه عند الأكثر، عند أكثر أهل العلم. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله يقول ما سمعت بهذا، ما سمعت بهذا. ده عدته رحمه الله، عادة الإمام أحمد في جميع فتوية، في جميع فتوية، أحب إلي كذا، أكره كذا، أرجو كذا، لا بأس به، أخشى كذا، أكره كذا، ما بيجزمش في المسائل. طبعا ده مش من جهل منه، ده من ورعه رحمه الله، ده من ورعه. ولا بد نتعلم الورع العالي ده. إحنا لسه يبقى طالب علم، لسه مبتسر، لسه صغير، ويجزم في معضلات المسائل التي لو عرضت على الشافعي أو الإمام أحمد أو أبو حنيفة أو مالك واحد الأئمة الأربعة يعني لقال أدري. وإحنا ده يدل عليه، الجرأة دي تدل على الجهل، تدل على الجهل وعدم العلم. فالإمام أحمد يقول ما سمعت بهذا، هو ما سمعش فعلا؟ لا، ده سامح طبعا، وفاهم المسألة وعارف المسألة وعارف الخلافة، بس ده من ورعه، ده من ورعه الإمام أحمد رحمه الله. كأن معنى الكلام ما عرفش فيها يعني إيه حديث، أو إن ما بلغنش إيه حديث. وإلا حديث خالد رضي الله عنه يدل على جواز الوقف على النفس، جواز الوقف على إيه؟ عن احتبس أضراعه وأعتده، الحديث اللي احنا خدناه بالمرة الماضية، احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، فكان هو حبس عن نفسه وكان بجاهد في سبيل الله. فقال إمام أحمد ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. يعني معنى الكلام ايه؟ ان الاصل الوقف بيخرج عن ملك الايه الواقف، يخرج عن ملك. فازاي انت توقف شيء بعدين انت تنتفع به؟ ده معنى الكلام يعني. ولكن لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك ان انسان يوقف شيء، يعني عنده مكتبه مثلا، مكتبه علميه، يوقف عن، كان فقيه مثلا زي حالتكم كده، فقيه كبير، وبعدين يوقف المكتبه وعلى من يليه بعده، ماشي، على أولاده أو على الفقهاء بعد ذلك، ده يجوز هذا الشيء. قال ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، ويصرف في الحال لمن بعده للوقت، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. ده القول المشهور، وعنه عن الإمام أحمد يعني يصح، يصح. وده القول الراجح في المسألة إن هو الجواز. قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم. قال وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر، وهو أظهر. المرداوي بيقول في الإنصاف وهو الصواب، وفي مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، وده الراجع كأن برضو يعني جماعة كبيرة من أهل العلم ذكروا هذا الشيء، منهم اللي احنا سميناهم دولت ماشي ابن عقيل وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين والحارسي وغيرهم، والمرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من خلاف المذهب الحنبلي، وده الصواب. فما فيش مشكلة، فيش مشكلة إنسان يوقف شيء على نفسه في حياته وبعد وفاته ينتقل لإيه؟ ينتقل لغيره، ينتقل لإيه؟ لغيره. طيب يقول وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته، دي مسألة تانية، دي مسألة إيه؟ مسألة تانية. مسألة الوقف عن نفسه خلاص يبقى الراجح الجواز. طيب مسألة أخرى، إن وقف شيئا على غيره، هو ما وقفش عن نفسه بس استثنى، استثنى، استثنى إيه؟ استثنى اللي بيخرج منها الغلة، إنما الخارج، استثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة مؤقتة له أو لولده. قال صح، صح، صح الوقف والشرط. الدليل قال احتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، غير الايه؟ المنكر. ده يجوز، وده الراجح فعلا، لو ان انسان اوقف شيء على غير وبعدين قال ان هو انا هنتفع به طول ما انا عايش، طول ما انا حي، ولولد من بعدي، ولولد، ده يصح هذا الشيء، يبقى الوقف المستثنى، اسمه الوقف الايه؟ مستثنى، او الاستثناء في الايه؟ في الوقف. يصح الوقف ويصح الايه؟ ويصح الشر. قال ويدل له أيضا قول عمر رضي الله عنه لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، غير متمول فيه. نقولنا غير متمول يعني إيه؟ ها، غير متمول يعني إيه؟ يعني لا يدخر، يعني لا إيه، لا يدخر، ما يخدش منه يعني، ماشي. وكان الوقف في يده إلى أن مات، كان الوقف في يد عمر إلى أن مات، ثم بنته حفصة، ثم ابنه عبد الله بعد ذلك أو عبد الله. قال ولا على من لا يملك، ولا على من لا يملك يعني لا يصح على إيه؟ ولا على من لا يملك، كرقيق ولو مكاتبة، والملائكة والجن والبهائم والأموات، ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. ده اللي بيذكره، ما يصحش الوقف في الايه؟ الصور دي كلها. اول صوره اللي هو على من لا يملك كالرقيق، لان الرقيق ده ملك لمين؟ ملك لسيده، ملك لسيده، يبقى ما ينفعش هذا الايه؟ ماشي. ولا مكاتب، ولا مكاتب، مكاتب اللي هو ها قدمناها قبل ذلك. خلاص مكاتب انسان كاتبه سيده انت تساوي 1000 درهم مثلا، فروح اشتغل، روح اعمل، هات ال1000 درهم وانا حرره، ده اسمه الايه؟ المكاتب. طب المكاتب ده ما ينفعش ليه؟ لانه ممكن يعجز نفسه، ممكن يرد نفسه الرق، يقول لك لا خليني مع سيدي ده بياكلني وشربني، انا اتعب نفسي ليه، خليني، فممكن ايه؟ يرجع للرق. والملائكه ما ينفعش الوقف على ايه؟ على الملائكه. والعفاريت، العفاريت الجن والعفاريت، واخد بالك، ما ينفعش الواحد ايه يوقف عليه الا اذا كان شغال معاهم بقى، كان شغال معاهم بقى ده ايه؟ ده امر يرجع له هو الفقه بتاعه، ماشي، لكن كحكم فقهي ما ينفعش. والبهائم، والايه؟ والبهائم. والاموات، والاموات طبعا الاموات ديت يعني نفهمها صح، الاموات كميت، الميت خلاص مش هينتفع، لكن ممكن الوقف على الاموات من جهه تانيه، انسان يشتري حته ارض وبعدين يقول هذه وقف للايه؟ لمن يموت من المسلمين ان يقبر فيه، أن يقبر فيه. يبقى كون أن هو الوقف المقابر، وقف المقابر للأموات المسلمين ده جائز، أما كذات ميت هينتفع الزنبق ومهماته خلاص، ماته خلاص. ده بالنسبة لهذا الشيء. يقول لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك، ولا على الحمل استقلال لأنه لا يملك. إذا بمعنى إيه؟ أن واحدة حامل، واحدة حامل، فإنسان أوقف شيء على إيه؟ على ما في بطنه. طب أنت عارف أنه هو هينزل حي ولا ميت؟ مجاز ما ينزلش إيه؟ حي وينزل ميت. مجاز أصلا ما تكونش حامل، يكون وهم ولا شيء واخد ببطنها منتفخة وخلاص هذا الشيء. وإن كان طبعا الوقت يصعب موضوع إذا الكلام ده كان زمان، كان زمان ممكن فعل أيام الصحابة أو شيء كانوش يعرفوا ان دي حامل او مش حامل عشان الطب ما كانش تقدم، لكن دلوقتي ما شاء الله بيعرفوا انها حامل من اول ايه؟ من اول يوم. قال ولا على حمل استقلال بل تبعا، بل ايه؟ تبعا، كقوله وقفت كذا على اولادي ثم على اولادهم. يبقى بلا شك ان اولاد الاناث فيهم ايه؟ من يحمل، فيهم من ايه؟ من يحمل، وفيهم حامل فيشمله. ده كان الشرط الرابع. الشرط الخامس كون الوقف منجزا. وان الوقف ايه؟ منجزا. منجزا يعني ايه؟ يعني الآن غير معلق، يعني غير معلق، ولا مؤقت، ولا مشروط فيه خيار او نحوه، ولا مشروط فيه خيار او ايه او نحوه. بمعنى ايه؟ الوقف لابد ان يكون منجزا، منجزا غير معلق. ما ينفعش. طب ليه؟ ليه ما ينفعش؟ ليه يعني مش متصور؟ يعني ايه الصوره اللي فيه؟ هو ينفع بس يكون شيء تاني. حد عارف؟ هتكون وصية، هتكون وصية. منجز لأنه لو علقوا على الموت هتكون إيه؟ هتكون وصية. ما هو إيه الفرق بين الوصية والوقف؟ إيه الفرق؟ إن الوقف بيكون في حال الحياة، والوصية تكون بعد الإيه؟ الوفاة. دي الفرق بين الإيه؟ لأنه مفهوم ارتباط، ماشي؟ مفهوم إيه؟ ارتباط. يبقى ال ال ال ال ال ال الوقف في شبه بالإجارة من جهة، وفي شبه بالوصية من جهة، وفي شبه بالصدق من جهة، وفي شبه بالعري من جهة. يبقى الوقف يشبه هذه الأشياء، تشبه الوقف من إيه؟ بعض الجهات. فلا يصح أن يكون معلقا ولا مؤقت. يعني إيه مؤقت؟ يعني لا يكون مؤقت بمدة معينة. يعني وقفت هذه الضرع على الفقراء شهر، ما ينفعش. ليه؟ لأن الوقف عقد لازم وإخراج للمالية عن الواقف، فكون مؤقته هيرجع له تاني، فينافي ايه؟ مقصود. فهمت الصورة؟ ينافي ايه؟ ينافي مقصود. واضحة؟ طيب، بحب يعني تكونوا مصحصحين معايا كده، ماشي؟ لسيما ما شاء الله عدد كتير جدا، فطبعا كل ما كسر العدد كل ما الفهم ايه؟ اقل يعني، فطبعا ايه انتوا ماشي؟ طيب، كون الواقف منجزا فلا يصح تعليقه الا بموته، الا بموته. بس لو علقوا بموته هتكون ايه؟ هتكون وصية. فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث، يلزم من حين الوقت الوقف ان خرج من الايه؟ من الثلث. احتج بقول عمر ان حدث بني بي حدث، ان حدث بي حدث او حدث الموت فان ثمغا صدقه، ثمغا صدقه، وذكر الحديث ورواه ابو داود بنحوه. ووقفه هذا كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، واشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماع، فكان إيه؟ فكان إجماع. هنا بيقول وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر، ده كان مال بالمدينة لعمر، وهو يعني إيه؟ أوقفه رحمه الله ورضي عنه، أوقفه رحمه الله ورضي إيه؟ ورضي عنه. وعليكم السلام ورحمة. سادس الشرط ألا يشترط فيه ما ينافيه، ألا يشترط فيه ما إيه؟ ما ينافيه. كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. طبعا ده ما ينفعش، لأن الوقف كما ذكرنا عقد إيه؟ لازم، وهو إخراج الملكية عن المالك عن الواقف. فكونه يشترط هذه الشروط وقفت كذا على أن أبيعه، يبقى هتبيعه يبقى يرجع لك تاني، يبقى ده شرط ينافي الايه؟ الوقف. أو أهبه، أو أهبه، يبقى ما زال على ملكه، يبقى برضو لايه؟ لا يجوز. فإذا شرط أن يبيعه شاء أو يهبهم أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، بطل الوقف والايه والشرط، لان في اشياء ممكن يبطل الشرط ويصح الوقف، وممكن يصح الوقف ويبطل الشرط، هنا الاثنين يبطل، يبقى بطل الوقف والايه والشرط لمنافاته لمقتضى. قالوا في الشرح لمنافاته لايه لمقتضى. ده كان سادس شرط. سابع شرط وهو الاخير ان يقفه على التأبيد، على الايه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا او الى سنه ونحوه. يبقى ده اسمه ايه التأقيت اللي احنا ايه قدمناه قبل ذلك، لانه اخراج مال على سبيل القربة، فلم يجوز الى مده كالعتق، فلم يجوز الى ايه مده كالعتق. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، يقول ولا يشترط تعيين الجهة. يقول أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوه، لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالعتق. قالوا في الكافر. ولا يشترط تعيين الجهة، ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح. طيب هي صح، هنصرفه فين؟ احنا ما عرفناش. قال وكان لورثته من النسب، وكان لورثته من الايه من النسب، بس بشرط لا ولاء ولا نكاح. لا ولاء ولا نكاح، ايه الفرق بين لا ولاء ولا نكاح؟ لا ولاء هيخش فيها السيد الذي اعتق العبد، النكاح معروف زي زوجة وايه وزوج، زوجة وزوج. طيب النصيب بتاعهم كام؟ قال على قدر إرثهم، على قدر إرثهم وقفا عليهم، وقفا عليه، على قدر إرثهم وقفا عليه، وقفا عليه. يعني وقفا عليهم يعني لا يملكون الرقبة، لا يملكون الإيه الرقبة، يبقى هو يملكون المنفعة ولا يملكون الإيه الرقبة، لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، فإنه كأنه عينهم لصرفه. فإن عدموا ما فيش بقى، ما فيش أقارب خالص وهو مقطوع من شجرة، يبقى إيه؟ فهو للفقراء والمساكين برضو وقفا عليه، وقفا عليهم يعني لا يملكون الإيه؟ الرقبة يعني، ولكن يملكون المنفعة، لأنهم مصرف الصدقات، لأنهم مصرف الصدقات، ونصه يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح الإيه؟ المسلمين. كلمة نصه يصرف في مصالح المسلمين يقصد إيه؟ كلمة نصه نص الإمام أحمد يعني، كلام الإمام أحمد ماشي، فتوته في ذلك يعني. قال فصل: ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه إن كان معين، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف، ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. هذه مسألة خلاف، مش مسألة اتفاق. العلماء الحنابلة نفسهم مختلفين في المسألة دي على قولي. هنا كلامه يلزم الوقف مجرده ويملكه الموقوف عليه، يعني معناه ايه الكلمة ديت؟ معناه ايه المتن ده؟ معناه ان الوقف ده، الوقف ده الانسان اما بيقف شيء معناه ايه؟ اخرج هذا الشيء عن ملك، ما عادش يملكه الان، لا يبيعه ولا يهبه ولا يرجع له تاني، ده معنى هذا الشيء. طيب يا ترى هو خلاص كده طلع من ايده، طب الموقوف عليه، الموقوف عليه الجهة اللي هو يصرف فيها، هل يا ترى يملكه ولا ما يملكوش؟ ايه رأيكم انتم؟ فاهمين الصورة؟ فهمتوها؟ طيب جاوبوا، ايه رأيكم انتم؟ الموقوف عليه يملكه ولا ما يملكوش؟ ها؟ يملكه؟ لا يملكه. ها؟ لا يملكه انت فعلا. ها؟ انت عارف يملكه يعني؟ يبقى بتاعه خاص به، يبيعه واشتريه واخد بالك يتصرف فيه. هي كلمة واحدة بس، يملكه ولا ملكوش؟ تعودوا، انتوا بتاخدوا فقه، انتوا بتاخدوا فقه، تعودوا معانا يكون ايه دقة الألفاظ وعدم الرغي الكتير، واخد بالك؟ دايما الفقه معنى الفقه يعني ايه؟ فقه، واخد بالك؟ قلة ألفاظ ومعاني كثيرة. عندكم الفقه ماشي، المتن بتاع الشيخ مرعي، شوف متن ايه بسيط خالص ومشروح في ايه في مجلدين معاكم، هو ما يعدش ولا كتير، ومشروح في مجلدين معاكم. متن الخرقي، قاسم الخرقي اللي شرحه المغني، اوراق معدود، شرحه ابن قدامه في 15 مجلد ماشي. يبقى الفقه دقه الفهم ماشي، وده اسمه المختصر، واخد بالك؟ او المتن المختصر ده شيء يبقى هو معانيه كتيره جدا والفاظه قليله. فكذلك الإنسان الفقيه بيحاول بقدر المستطاع ما إيه ما يرغش كتير. عودوا نفسكم على هذا الشيء، وده برضو إن يعرفوا من أصول الفقه، أصول الفقه لأن ما أعرفش بتدرس أصول، بتدرس أصول الفقه، فالأصولي يقول لك إيه، ذكرنا كذا احتراز من كذا، ذكرنا كذا احتراز من كذا، يبقى يذكر الشيء عشان ما يضيفش له شيء تاني، واخد بالك؟ وهكذا الفقهاء، لو المعنى يتم بكلمتين ما يزودش التالتة، لو المعنى يتم بكلمة واحدة ما يزودش التاني، واخد بالك؟ فتعلموا هذا الايه الشيء. طيب نعم، بمجرد ما يقول وقفت الشيء يبقى خلاص طلع كده من ايه، لزم، لزم ماشي، يملكه الايه الموقوف، ده معنى ايه بمجرد. فدي مسألة مختلف فيها عند الحنابلة نفسهم، عندهم قولين، وعند الشافعي وعند الأحناف، هي مسألة مختلف فيها مش متفق عليه. نشوف كده كلام بعض أهل العلم في المسألة كده، عشان ولا نخليها بعد الصلاة بقى، بعد الصلاة. طيب خلاص كده، خلاص. طب خلاص، سبحان الله، الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ مراد رحمه الله: ويلزم الواقف بمجرده، ويلزم الواقف بمجرده، ويملك الموقوف عليه إن كان معينا، لأن الواقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فواجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع، كالهبة والبيع. إذا كان المسألة دي مختلف فيها مش متفق عليه، وهم قاسوها على البيع، قاسوها على البيع، قالوا إيه؟ البيع بيكون بين بائع ومشتري، فإذا خرجت السلعة عن البائع انتقلت رقبتها إلى الإيه؟ إلى المشتري، فقاسوها على ذلك. بس يا ترى المسألة كده وخلاص؟ لا، المسألة محل إيه؟ محل خلاف. نشوف كده كلام الأهل العلم في المسألة، وهم الحنابلة نفسهم يعني مختلفين فيها، وخدوها من فتوى، خدوها من فتوى الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما يقصدش هذا الإيه. نشوف كده ابن قدامة رحمه الله بيذكر المسألة برضه، بيقول وده اختياره، ده اختيار، وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب، في ظاهر الإيه؟ المذهب. ينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب. قدمنا قبل ذلك وقلنا كلمة في ظاهر المذهب بمعنى إيه؟ في قول تاني، في قول تاني. فالحنابلة عندهم إيه؟ عندهم قولين. قال إمام أحمد رحمه الله: إذا وقف داره على ولد أخيه، على ولد إيه؟ أخيه. قال رحمه الله: صرت لهم، صرت لهم. قال: وهذا يدل على أنهم ملكوه، هذا يدل على أنهم إيه؟ ملكوه. محتمل، محتمل، يعني الدلالة مش واضحة. قال إمام أحمد: إذا وقف داره على ولد إيه؟ على ولد أخيه. قالت صرت له، هو الإمام أحمد بيقول صرت لهم، إيه اللي صرت لهم؟ والله محتمل الاثنين، محتمل، يحتمل إن الرقبة يبقى يملكوا الرقبة، والاحتمال الثاني يحتمل إن هم يملكوا الإيه؟ المنفعة. وروي عنه، عن الإمام أحمد، أنه لا يملك، أنه لا يملك، أنه إيه؟ لا يملك. إيه اللي لا يملك؟ الوقف، الوقف، لا إيه؟ لا يملك، يعني لا تملك الرقبة يعني. فإن جماعة نقلوا عنه في من وقف على ورثته في مرضه، من وقف على ورثته في مرضه قال يجوز، أي دي الفتوى اللي هم خدوها بقى من الإمام أحمد، ماشي، قال يجوز، لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورث. يبقى هنا كون الإمام أحمد يقول يجوز إن هم يقفوا، إنسان أوقف على ورثته، طب الوقف على الورث ينفع؟ الوقف على الورث ينفع؟ ينفع ولا ينفعش؟ ها، الإمام أحمد وغيره واخد بالك ليه بقى ينفع ليه؟ طيب الوصية الورث ينفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصية إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. يبقى طالما الوارث له نصيب مقدر في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى ملوش إيه؟ ملوش وصية. لكن ملوش وصية ليه؟ لأن هو لو الميت أوصى لهم يبقى هيملك هذا الشيء، ونهى الله عز وجل عن ذلك، إن الله قد أعطى، لكن هيملك الرقبة، لكن في الوقف مش هيملك الرقبة، هيملك الإيه؟ المنفعة. فيجوز على إيه؟ على بعض الورثة، يجوز على بعض الورثة. يبقى الفتوى الثانية للإمام أحمد ديت يدل على إيه؟ على إن هو لا يملك الإيه؟ لا يملك الرقبة. لكن الفتوى الأولى اللي هم خدوا منها احتمال، يحتمل دي ويحتمل دي. فهنا الإمام أحمد لما سئل في من وقف على ورثته في مرضه قال يجوز، لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملك الورثة، وإنما ينتفعون بغلتها، وهذا يدل بظاهره على أنهم إيه؟ لا يملكوا، على أنهم إيه؟ لا يملكوا، يدل بظاهره، لكن في احتمال أنهم إيه؟ يملكوا. ابن قدامة بيقول إيه رحمه الله: ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون أي لا يملكون التصرف في الرقبة، فإن فائدة الملك وآثاره ثابتة في الوقف، ثابتة إيه؟ في الوقف. وعن الشافعي من الاختلاف نحو ما حكينا، يعني نفس الاختلاف اللي عند الحنابلة هو عند الايه قولين في الايه في المسألة. طب ابو حنيفة رحمه الله، قال ابو حنيفة: لا ينتقل الملك في الوقف اللازم، لا ينتقل الملك في الوقف اللازم، بل يكون حقا لله تعالى، بل يكون حقا لله تعالى، لانه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة، فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق. ابن قدامة بيقول: ولنا معاشر الحنابلة أنه سبب يزيل ملك الواقف، سبب يزيل ملك الواقف، وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. يبقى اختيار ابن قدامة إيه؟ إنه الرقبة تنتقل ولا ما تنتقلش؟ عفوا، الرقبة إيه؟ تملك ولا ما تملكش؟ تملك، تملك الرقبة، ماشي. تعليل بتاعه الثاني قال: ولا أنه لو كان تمليك المنفعة المجردة، لو إحنا قلنا يملك المنفعة بس ماشي، لم يلزم كالعارية والسكنة، وإحنا قلنا الوقف عقد إيه؟ عقد لازم ويلزم بمجرده، بمجرده يعني يا محمد يعني مجرد تلفظ به، مجرد تلفظ به بكده ايه واقف خلاص كده. ايوه. قال: ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنة، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ويفرق العتق، وذكر ايه الكلام اللي فيه دي، يعني كلام أهل العلم أو بعض أهل العلم في المسألة. طب يا ترى الراجح إيه؟ يعني الأقرب للصواب، مش هنقول الراجح مية في المية، الأقرب للصواب في المسألة إن الوقف الموقوف عليه، الموقوف عليهم لا يملكون الرقبة، بل يملكون الإيه؟ بل يملكون المنفعة، بل يملكون الإيه؟ المنفعة. قال: ويلزم الوقف مجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية. ده كلام مين؟ كلام مين؟ ابن قدام اللي احنا لسه نقلهم كل الوقت، ماشي، بينقله بنصه كلام الشيخ ايه ابراهيم ابن قدام. قال: فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع، كالهبة والإيه والبيع، يعني الشيخ ابراهيم نقل نفس كلام ايه ابن قدامة رحمه الله. قال: فينظر فيه هو، ينظر فيه هو أي الموقوف عليه، أي الموقوف عليه، إن كان مكلفا رشيدا أو وليه، إن كان محجورا عليه كالمطلق. طبعا ده تفريع على مختار. فينظر فيه هو، يعني مين اللي ينظر فيه؟ الموقوف عليه، الموقوف عليه اللي ينظر فيه، يكون هو الناظر بتاع الوقف القيم عليه اللي هو هيصرفه في الايه في المصالح. طبعا ده تفريع الحنابلة على مختاروه. أنا حاسس أنتم مش فاهمين، مع أن المسألة واضحة، مش فاهمين؟ فاهم؟ مش فاهم. طيب احنا قلنا الوقف الراجح او الاقرب للصواب انه الموقوف عليه يملك الايه المنفعه دون الايه دون الرقبه، يبقى ما يتصرفش في الرقبه ولكن يتصرف في الايه في المنفعه. طيب اللي هيقوم على الوقف ده مين؟ على التفريع بتاعه ان هو اللي اختاره هنا، اللي اختاره هنا اللي هو ايه يملك الرقبه. قال: فينظر فيه هو، ينظر فيه يعني يكون قيم عليه، يتصرف فيه، هو اللي يتصرف فيه اللي هو الايه الموقوف عليه بناء على ان هو ايه ملكه. لكن احنا قلنا الاقرب للصواب انه يملك الايه المنفعه فقط. قال: فينظر فيه هو او الموقوف اي الموقوف عليه ان كان مكلفا رشيد او وليه ان كان محجورا عليه، ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، لان عمر جعل وقفه الى ابنته حفصه ثم يليه ذو الراي من اهله. يعني عاوز يقول ان لو ان الانسان اللي واقف المال او اللي واقف الشيء الموقوف قال: والله فلان محمد او علي او احمد هو اللي يقوم على مصالحه وهو اللي يصرفه، يبقى ده شرطه، يبقى لابد يتبع الايه الشرط. ده معنى ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين هذا الايه الناظر. ويتعين لان عمر جعل وقفه الى ابنته، الى ايه ابنته حفصه، ثم يليه ذو الراي من ايه من اهله. ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، يتعين صرفه ماشي، الغلة اللي بتطلع منه، المنفعة اللي بتطلع منه، وكأن إنسان أوقف عمارة مثلا وبعدين أجرها، والفلوس اللي بتطلع منها هيصرف على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، واخد بالك، أو شيء. يتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعيينه لها صرف له عما سواها، صرف له عما سواه، لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. يعني عاوز أقول لك إحنا لابد الإنسان يرجع إلى هذا الإنسان الواقف الذي شرط هذا الشيء. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته. ريت بس المحاميل دي بتزعجني، أنا بحب الهدوء والسكون بالذات في عموما، وخاصة في دروس العلم، وتعودوا نفسكم على الهدوء. الملائكة نفسها بتحب الهدوء، بتحب الهدوء، ما بتحبش الإزعاج. فالإزعاج واخد بالك، والدوشة والحركة الكثيرة والأشياء دي حتى مش من أدب طلب العلم، مش من أدب طلب العلم. كما إنسان يلزم، شوف حديث أنس والصحابة، يصف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير، ده تشبيه إن مفيش حد يتحرك خالص. وإحنا لنا قدوة، لقد كان لكم أسوة حسنة، برضه بتعمل بالقلم برضه دكتور. فالشاهد من الكلام هي طابع وعادة، عادة سيئة فيكم ماشي. فالشاهد من الكلام إن إيه، تعودوا نفسه، اللي يلعب في صبعه، اللي يلعب في القلم، اللي يهرش، اللي مش عارف إيه، ده كلها ما ينفعش. أداب عظيمة تعلموا، وأنصحكم تقرأوا مقدمة المجموع إمام النووي رحمه الله، فأداب عظيمة. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الإيه، حسن الأدب، أدب العالم، أدب المتعلم، أدب القرين مع قرينه، أدب الجلسة. هذه الأداب عظيمة جدا يا إخواننا. حتى الإمام البخاري رحمه الله قال باب في الأدب، يعني فقال باب التحلق في مجلس العلم. يعني الفركشة بتاعتكم دهيت مش من الأدب، بس هنعمل إيه، كلمنا كتير وبحة الأصوات، بس تعودتوا على كده فماشي. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللي ركن على عمود، واللي ظهر وجعه، واللي عنده غضروف، واللي هيجي لسه غضروف، وهذه الأشياء. فيعني بنعظم يعني واحد ظهره مكسور ولا حاجة. فالشاهد من الكلام يعني علموا هذه الأداب، باب التحلق في مجالس العلم. نزل الصحابة مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفركش، ضرح في عضاه وضرح تحت شجرة وضرح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن تفرقكم هذا من الشيطان، هذا الشيطان هو اللي سبب في هذا الشيء. قالوا كنا إذا اجتمعنا بعد ذلك يمس الأخ وأخاه، مش خلاص يمسوا كده ماشي. لذلك التحلق في مجالس العلم، وده كان داب العلماء كلهم الأئمة الأربعة بين المغرب والعشاء كانوا بيحضروا على طول، فحلقة حلقة حلقة حلقة. يبقى الإنسان إيه، خلي باله من هذا الشيء. والله إذا كسر الجمع إذا ما أنتوا كتير ما شاء الله كده ماشي، واخد بالك، لكن الأصل إن دروس العلم تكون إيه، حلقة. والملائكة نفسهم بيزعجوا من الرائحة الكريهة، يزعجوا من الروح، من الصوت العالي، واخد بالك، يزعج. والملك لو أزعج يبقى خلاص هينصرف ويحضر، هيحل مكانه الشياطين. يبقى ما فيش ملائكة تبقى تحل الشياطين. فربنا يجعلنا يعني من صحبة الملائكة يا رب العالمين. قال يتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعينه خلاص ذكرناها. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته. والله إخوانا يعني أمر عظيم جدا الأدب. ربنا يرزقنا وإياكم حسنا. يعني مشايخنا ربنا يبارك فيهم كانوا بيدونا مجلدات، في يعني مخلصين معنا مجلدات في الأدب، ماشي، مجلد كانوا بدونا كده في الأدب. وأنا حزنت جدا أما علمت، تعرفش الخبر ده صادق ولا كذب، بس بالتأكيد صادق، إن مادة الأدب اتشالتنا عليكم بين أول شهادة. يا سبحان الله سبحان الله، طب نشيل مادة تانية بس نسيب الأدب، واخد بالك؟ لا، ده احنا نتعلم الأدب قبل لابد من الأدب. انت عارف لو انت جمحت وحوات العلم كله وما عندكش أدب، والله ما تنتفع به خاصة نفسك، فضلا أن تفيده لغيرك. احنا كنا بنتعلم الادب قبل العلم، وقد احسن من قال والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان ماطيه الاخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، لابد من اداب واخلاق وشيم. واحنا لو عارفين الادب، امام مالك رحمه الله امه كانت تعممه، هو لسه قطه صغير كده تعممه، وتقول له اخرج الى ربيعه، فتعلم من ادبه وهديه وسمته قبل علمه، قبل علم. ده الإمام أحمد، ده الإمام مالك رحمه الله. شيخ أمه تعرفت، اتعلم يا ابني الأدب الأول يا ابني. وكان بعض السلف يقول والله ماشي، لأن أتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أتعلم كثير من الفقه، كثير من الفقه. كان بعضهم يقول لازمت شيخي سنتين على أن أتعلم منه الأدب قبل الإيه، قبل العلم. وده كان ده بالسلف الصالح. فاحنا حتى عندنا تكدست المواد مثلا يعني بيظن ان المواد كتيره والاخوه مش عارف ايه المواد الكتيره هو ده يعني ايه ده احنا بنحرمش معاكم فعلا يعني الفقه بندوركم بالطريقه ديت مش لا طريقتي انا مش كده في الفقه طريقتي في الاخوه اللي عارفيننا وطلبه العلم اللي بيحضروا بعض دروسي عارفين الفقه طريقتي في اعطاء الفقه فقه مقارن واخد بالك ممكن نمسك مساله نغيب فيها ساعتين واخد بالك بدون مبالغه فقه مقارن اما كده حرمش ومع ذلك صعب عليكم كمان انا بستغرب ايه الصعوبه اللي فيها ايه الصعوبه دي ايه الصعوبه فعشان ماده الادب تتشال وماده الرقائق تتشال سبحان الله طبعا لعل في وجهه نظر بلا شك بس برضه هي وجهات نظر من ضمن وجهه نظر انا ان الادب ده اساس يا اخوان ابن حزم رحمه الله اتحرجت كتبه على عينه من طول لسانه رحمه الله عليه وعلى هو عالم جليل رحمه الله عليه رحمه واسعه ولكن برضه من طول لسانه مش تحس ان هو وبنصحش ما بنصحش اي حد طالب علم يقرا في كتاب المحل لان بيزداد سوء ادب تقرا في المحل مع ان يعني مشايخنا ايام ما كانوا بيشرحوا لنا من 20 سنه بيشرحوا لنا المحل واخد بالك حتى يعني كانوا يقولوا احنا ما بنحبش المحل عشان ذات المحل نحبه عشان ايه كثره الادله اللي فيه ماشي كانوا بيشرحوا لنا من 20 سنه المحل لما كنا بندرسه ومع ذلك تحس تقرا فيه قال أبو حنيفة كذا وهذا كلام لا يساوي سماعه قال إمام أحمد كذا وهذا كلام لا يقول به الصبيان قال إمام الشافعي كذا وهذا كلام نزل أسماء منفطه منفط الإمام حس إن وخيتهم طخ طخ طخ وهم أفضل منه رحمة الله على الجميع ولكن ده إيه خد العلم على دراعه كده بدون أدب بدون هذه الأشياء لكن اتحرجت كتبه على عينه رحمة الله رحمة واسعة فالشيء من الكلام لازم يا أخوان طلاب العلم إحنا محتاجين والله والله العظيم السنة اللي فاتت ديت واللي حصل ده أبرز لنا أشياء بلاو أبرز أنتوا شايفينه شايفين تطاول وقلة الأدب والسفالة واخد بالك واللي على الفيسبوك واللي على النت ده سبحان الله ما عادش حاسس اسمه شيخ وطالب واخد بالك وأنا شيخ برضو ده سبحان الله ده لو كان عنده لو تربى لو تعلم عمره ما كان يصدر منه هذا الشيء فده نتيجة إيه دي رواسب طلعت ماشي عشان إحنا ما تربناش أصلا فنحتاج للتربية كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محمود عن الناس كن ابن زبال بس عندك أدب يغنيك محمود عن النسب كن ابن وزير وابن رئيس وما عندكش أدب مش هينفعك هذا الشيء أبدا هذا الشيء لذلك هو العلماء اللي ألفوا مجلدات كثيرة جدا في الأدب ليه؟ لفائدة الأدب فنحن نحتاج إلى أدب كثير أدب شوية علم صغيرين يمشونا لكن عاوزين أدب كبير جدا أدب كبير جدا فيعني وبعدين كمان الإنسان سبحان الله متعلم الأدب فعلا يحسن العلم يحسن العلم اما ما فيش ادب والله ما تحسن العلم ولا تحسن ساسه العلم ابدا ابدا فربنا يرزقنا واياكم يعني حسن الادب نرجع تاني والرقيق يا اخوان رقيق مهم جدا جدا يا اخوان دي حادي يحدو بالقلب المواد مواد جافه لذلك انا برضو زي ما انتم شايفين كده طريقتي تربويه مش طريقتي ان هي يعني ايه اكاديميه محضه بحته ان هي قال ابو حنيفه قال الشافعي احكام مجرده لا عمر ما بدا الفقه كده ولا درسته كده ولا مشايخ درسوا لنا كده بالطريقه التربويه اللي احنا ندخل في رقائق ندخل في تفسير ندخل في قلوب دي الطريقه يا اخوانا بنربكم على كده وتعودوا على هذا الشيء تعودوا على هذا الشيء اما فقه مجرد يطلع الطالب اما قاسي القلب او متكبر إما قاس القلب أو متكلم والله رحت مرة عند بعض مشايخنا الأفاضل ومشهور ومعروف وشيء ولكن سبحان الله هو كل واحد له فطلب سبحان الله طلب سوء أدب متناهي سوء أدب حتى أن الشيخ بيقدم بحث القاعدة دي منها عنها على فكرة حتى أن الشيخ بيقدم بحث واخد بالك لبعض الطالب بيقدم بحث للشيخ فالشيخ قال له دي خطأ قال له صح فأنا قلت للشيخ العيب مش علي العيب عليك أنت العيب عليك انت اللي عودته على هذا الشيء ده لازم يتربى لازم يتادب واخد بالك الشيخ قال له خلاص راجع المساله والطالب سافل وقال الادب ما ينفعش لا ودي من الادب ده هو طالب علم بيزعم انه طالب علمي وبتاعي ايه الهرس علمي والله عمرك ما تنتفع بهذا العلم الا لما تكون مؤدب الاول تكون مؤدب الاول والمؤدب يا اخواننا يكون مؤدب مع الكل ادب مع الناس وايخ مؤدب مع اقرانه واللي سيء الادب يكون برضه الايه العكس بالعكس فمادة الرقائق مادة الأدب التربية دي أشياء أساسية أخوان أشياء أساسية إحنا كنا بناخد 22 مادة كنا بناخد 22 مادة على رأسها مادة الأدب مادة التربية والسلوك والأخلاق والأدب ده على رأسها ماشي سبحان الله يعني بعض الإخوة ما كانوا مثلا يزوغوا ولا بتاع الشيخ كان يحرمه أو يزوغوا من درس التجويد أو درس القرآن أو كذا يحرم من درس الفقه فلاحتياجنا للأدب، لاحتياجنا للأدب. فلا بنصحكم حتى لو حرمنا من كذا يبقى كل واحد يقرأ مع نفسه. قدمت المجموع جميلة جدا في يعني في الأدب، تعلموها وادرسوها لعل ربنا ينفعنا وإياكم بها. يعني ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم. يبقى المعنى إيه؟ واقف استثنى منفعة، منفعة ماشي، منفعته أو غلته له، يبقى ده الوقف على إيه؟ ماشي، عن نفس خلاص. أو لولده أو لصديق مدة حياته، مدة إيه؟ حياته، يبقى ده مدة حياته. طب بعد وفاته ماشي، بعد وفاته تنتقل لإيه؟ لآخر، تنتقل له. قال فيعمل بذلك، يعمل بهذا الشيء وهذا جائز لما تقد. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي، والواقف حي رجع إليه وقفا. المعنى إيه؟ الإنسان الواقف أوقف شيء على الفقراء، مات الفقير ده، مات الفقير ده والواقف لسه حي، الوقف يرجع لمين؟ لصاحبه خلاص، رجع إليه وقفا. أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا. يبقى يرجع الواقف مش رقبة مش ملك، يرجع إليه إيه؟ وقف برضه، وقف إيه؟ وقف برضه. ومن وقف على الفقراء فافتقر، صورة وردة ربنا يغنينا من فضله، من وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجوده، لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه. من المعنى لا تأمن كرات القدر كما قال ابن القيم رحمه الله، لا تأمن كرات القدر. جزاكم الله خير والصلاة والبركات. فالإنسان ممكن إن اليوم الظهر يومان، يوم لك ويوم عليك، أنت النهاردة غني بكرة فقير، أنت النهاردة فقير بكرة غني، النهاردة بصحتك بكرة بكرة مريض وهكذا، أنت النهاردة واخد بالك كده. فسبحان الله لعلك أنت ربنا يدك مال وبعدين أوقفت شيء وبعدين افتقرت، افتقرت، يا ترى ممكن تنتفع بهذا الوقف ولا مش ممكن؟ ده الفقهاء بيذكروه. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، تناول منه يبقى ياخد السهم منه، ياخد النصيب منه، ياخد حظه منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه. ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به. يعني هو لو أوقف مسجد على الناس معناها أن الناس تصلي فيه وأنا ما صليش فيه؟ لا، أوقف مقبرة ماشي، يبقى الناس هتقبر فيها وهو ما لو مات ما يقبرش فيها، لا يقبر فيه. أو بئر ماء يعني ماشي يشرب منه والناس تشرب. أو مدرسة، أو مدرسة تبقى أولاده مش يودون المدرسة ديت، لا يوديهم. فهو كغير في الانتفاع به، لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين. دعا عثمان بن عفان بئر روما، كانت الإنسان يهودي أصلا، كانت الإنسان يهودي، وأنتم عارفين يعني اليهود دايما بيستبزوا بيأخذوا أموال المسلمين، ويعني سبحان الله كان المسلمين ما فيش مية وفي قحط وفي جد، يروحوا يشربوا يغل عليهم جد، البئر ده كان فيه مية بتنبع منه مية، فكان اليهودي يدي الدلو بمال كثير، يعني عشان واحد صحابي يجي ياخد دلو منه ولا بتاع يبيعه له بمال كبير جدا. فطبعا عثمان شاف المنظر ده، فمن خير اللي في العثمان رضي الله عنه قال لك لا انا اعمل ايه، اشتري البئر دي من اليهود. فاليهود شو يهود؟ اليهود هم اليهود، هم اليهود على مر العصور والظهور، اليهود نقاد العهود. عمل ايه اليهودي؟ قال له مش هدلك كله، اشتري نصها بس. أي سبحان الله، برضه عاوز يذل المسلمين، اشتري نصها بس. فعثمان ما عملش، اشتري نص، هيعمل اشتري نص. فكان اليوم، فكان اليهودي يبقى له يوم، له شرب يوم معلوم ماشي، له يوم، وعثمان له يوم. فاليوم بتاع عثمان رضي الله عنه الصحابه كلهم كانوا يروحوا يشربوا، اليوم بتاع اليهودي ولا واحد يروح له، ولا واحد يروح. فهو شاف كده اضطر يعمل ايه؟ ان يبيع النص الثاني، قال له خلاص خد ايه. فاشتراها عثمان لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتريها ويسبلها وتكون له في الجنة، فقال انا لها يا رسول الله ماشي. فاشتراه ده عثمان رضي الله عنه، اشوف الخير اللي فيه. وهو كما تعلمون جهز جيش الايه العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فاشتراها عثمان وسبلها، جعله وقفا يعني، سبل بئر روما جعله ايه وقفا. ولا وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين كان بيشرب منه. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال, ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يقول إليه الوقف به. هذا كلام جميل. المعنى إيه؟ لا يصح عتق الرقيق الموقوف, عبد أو أمة, إنسان أوقف, إنسان أوقف عبد. أما أوقف عبد كما علمنا إن الرقبة خرجت من إيه؟ من يده, يبقى لا يملك العبد الآن. طيب ينفع بعد ما أوقف العبد يقول له أنا حررتك أنت عتيق؟ ينفع؟ هيضيع منفعته على إيه؟ على الموقوف عليه. ده معنى الكلام. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يقول إليه الوقف به, ولأن الوقف عقد لازم, عقد إيه؟ لازم, لا يمكن إبطاله. وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له, وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه ملكه صح. يعني عاوز أقول لك عبد مبعض, يعني عبد إيه؟ مش مبعض, هيبقى نص موقوف ونص غير إيه موقوف, زي المبعض. زي الإيه؟ المبعض. وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح, إن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح. ولم يسرق البعض الموقوف, يعني النص بتاعه بس اللي هو ماشي لم يوقف هو اللي يسرق عليه العتق, أما النص الثاني يظل زي ما هو, لأنه إذا لم صح وإيه؟ هي بتمشي بتمشي, لكن هي أضبط يسري ولم يسري, لأن الفقهاء يقولوا العتق عندك يسري. هي الصواب يسري, ماشي الصواب. والثانية برضو نفس المعنى ولكن يسري أضبط. يعني قال ولم يسري البعض الموقوف, ولم يسري البعض الايه موقوف, لأنه نعم إذا كان هو أصلا مبعض, واخد بالك, إذا كان هو اتنين شركاء في عبد وبعدين واحد أوقف نص, طيب يا ترى النص الثاني ماشي مش إيه مش موقوف الآن, مش موقوف الآن. فهو يقول هنا صح ولم يسرق البعض الموقوف, لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراي, ماشي. احنا عندنا حاجة اسمها اللي الفقهاء بيقولوا العتق بيسر. العتق بيسر يعني ايه؟ يسر يعني اتنين شركاء في عبد, اتنين شركاء في, فواحد قال انا هحرر النص بتاعه, التاني قال لا مش هحرره, ماشي. فالشريعة تنظر اللي حرر ده النص بتاعه, ماشي, اللي حرر النص بتاعه ده غني, واخد بالك, غني خلاص, يدي تامن النص التاني لصاحبه والعبد كله ايه يحر. دي معنى العتق ايه يسري. العتق ايه يسري, يبقى ما ينفعش عبد هيبقى نص حر. فالشريعه متشوفه للعتق, متشوفه. وطبعا المساله ما عادش فيها عتق الان فمش هنطول فيه. لكن لو وطئ الموقوفه عليه حرم, لان ملكه لها ناقص, ولا حد بوطئه للشبهه ولا مهر, لانه لو وجب لكان له, ولا يجب للانسان على نفسه شيء. طبعا هو يعني نفسر, هي مش موجودة المسألة بس نقول. لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرام, يعني ايه؟ انسان اوقف أمة, اما اوقف أمة شاف واحد غلبان, واحد مسكين, واحد كبير في السن, قالوا الأمة دي تخدمك وهي واقفة عليك, ماشي, وهي ايه واقفة عليه. لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرام, طيب انا ادتها له الان عشان تخدمه, اللي هو الايه الانسان العجوز اللي هو عنده 120 سنه بس ده, وعجوز وكركوب وما فيهوش نفس, فواطئ المرأة, واطئ المرأة ايه واخد بالك, انا جايبها تخدمك مش تطأها, ينفع يطأها؟ ما ينفعش يطأ. ليه؟ لان هي مش ملكه الان, ده هو يملك منها الايه المنفعه, تخدمه توضيه تشربه تاكله بس, لكن يطأها لا. يبقى يحرم عليه الايه, يحرم عليه الوط, لان ملكه لها ناقص. الملك هو ما يملك الرقبة, يملك المنفعة كما ايه كما ذكرنا. طيب نحده نجلده, واخد بالك, نجلده ولا نرجمه, واخد بالك, اذا كان محصن ولا يطر. قال لك لا, لا يحد. طب لا يحد ليه؟ للشبه. ايه الشبهة اللي فيها؟ كأنه هو ظن بجهله اشتبه عليه ان دي ايه ملكه, فطالما ملكه يجوز ان هو ايه يطأها, فالحدود تضرب الايه بالشبهات كما هو عند الفقهاء القاعدة المعروف. ده قال لك ولا حد بوطئه للشبه ولا مهر. مهر انه انسان وطئ المراه, طب يديها مهر ولا ما يديهاش؟ قال لك لا ما يديهاش. طب ليه ما يديهاش مهر؟ لانه لو وجب, لو وجب المهر لكان ايه له, ايه اللي له الوطئ, ايه المهر، المهر ركزوا، لكن له اللي هو ليه المهر هيرجع له تاني، يبقى ايه؟ يبقى تحصيل حاصل. قال ولا يجب الانسان على نفسه شيء، ولا يجب الانسان على نفسه ايه شيء. فان حملت، شوف المساله المعضله بقى ديت، واخد بقى، حملت فان حملت صارت ام ولد. يعني ايه ام ولد؟ تعتق بايه؟ تعتق ايه؟ بموته. طيب صارت ام ولد تعتق بموته لولادتها منه، وهو مالكه، وهو ايه مالكه، بس هن ايه هندبسه، هندبسه الان بقى. هنعمل ايه كمان؟ خلي بالك، قال وتجب قيمتها في تركته، في تركته. ليه؟ لانه اتلف المنفعه. هي الان هتعتق مش كده، والاصل انها ايه لا تعتق، الاصل انها موقوفه، لكن هو احبلها وهي تعتق ايه بموت. طب نقول له طيب التركه بتاعتك يا استاذ ماشي، هتطلع منها قيمه الايه، هذه الجاريه، هذه العبد، هذه الامه، نشوف هتساوي كم دينار كم درهم، هتطلع. ده معنى تجب قيمتها في تركته، لانه اتلفها على من بعده من البطوء، على من بعده من الايه، من البطوء. ما فيش حد يملك المنفعه، حررت الان. ويشتري بها مثلها، يشتري بالقيمه ايه مثله، يكون وقفا مكانه. يبقى تشتري أمة، تشتري عبدة، تشتري جارية، تكون وقفا مكانها، وولده منها حر للشبهة. ومش بس كده كمان هنطوجه، قال وعليه قيمته يوم وضعه حيا، نشوف الواد ده يساوي كام، وكمان ايه عليه قيمته. يبقى هيغرم ايه، هيغرم مرته عشان يلم نفسه وتأدب بعد كده، ما يعملهاش. لتفويته رقه، رقه على من يقول اليه الوقف بعده. يلا المسائل دي تعرفوها برضو، مناش مش موجودة، لعل ربنا ينصرنا كده، اللهم أمين يا رب. واخد بالك، وكل واحد أخذ له 20-100 ألف واحدة ولا بتاع كده من جماعة دولت، فتشتغلوا يعني. بسم الله. وقبل ما يموت لازم يشتري أم؟ الله يرحمه يا شيخ محمد. فصل. قال يعني المسألة مش موجودة، فخلينا ناخد الأفضل ترقوش كده. ويرجع في مصرف الوقف، انا كنت اجريها، مش كنت مش هقول الكلام ده كله، فيعني انتوا كده فهمتوا. ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الوقف. دايما اللي بيدرس فقه في البدايه عاوز يعرف كل شيء في اسرع وقت وكل حكم. وطبعا يعني ربنا خلق الدنيا في كام، واخد بالك ماشي، ولم يسترح، لعنة الله على اليهود، لم يسترح في اليوم السابع كما تقول اليهود عليهم لعنة الله. فالأصل أن الله تبارك وتعالى قال خلق الإنسان من عجل، دائما الإنسان مستعجل، عاوز كل شيء في كل شيء. فالتؤدة، التؤدة، التؤدة ديت من الصفات اللي ربنا بحبها. ماشي، أشجع عبد القيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين أو خصلة يحبهم الله، الحلم والأناه. أناه التؤدة، ماشي، إيه التؤدة. فالفقه يا إخوانا اللي ياخذ جمله يضيع منه جمله، عامل زي الكحول كده بتبخر بسرعه، واخد. فعشان كده بقول لك كل محاضره تاخد تتراجعها وتذاكرها وتعمل بيه عشان ربنا يفتح عليك، تعمل بيه، تاخذ هذا العلم عمل، مش العلم وخلاص، تجمع احكام احكام احكام عشان تبقى اخ مشهور ومعروف، وده عارفك وده عارفك، ومعروف في القريه بتاعتك، ومعروف عند الاخوه والاخوات والهجر. لا لا لا، انت بتدرس العلم لله تبارك وتعالى. فما تاخد العلم وتخلص النيه وتعمل به، ربنا يعلمك اللي انت ما تعرفوش، كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قال العلماء من علم بما، من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. فانتوا خذوا العلم ده عمل يا اخوان، خذوا العلم ده عمل. من عمل بما علم رزقه الله علم، ربنا يفتح عليك، ربنا يوسع عليك، واخد بالك، ورزقك الصدق والاخلاص. اما واخد العلم كده خلاص احضر عشان اخد شهاده من معهد، لا لا لا والله، احنا بفضل الله عز وجل بقى لنا واحد اكثر من 22-21 سنه بندرس علم وندرس علوم شرعيه وفقه، لا كنا بنعتمد على شهادات ولا بتاع، ومشايخنا بدونا شهادات، ما كناش بنعتمد على الاشياء دي. مش هتقابل ربنا بالشهادات ولا بالإجازات، لكن هتقابله بالقلب ده، بالقلب، بالإخلاص، بالصدق لله تبارك. اللي أخر النصر وأخر الأمة واللي احنا فيه الآن من سببنا، سببنا مش أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم قل هو من عند أنفسكم، ومن عند حد تاني، من عندكم أنتم ماشي، أيوة قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. كفانا بقى، كفانا، الانسان يخلص، كل انسان يحاسب نفسه. يبقى الانسان اللي حصل للمسلمين واللي كذا واللي كذا ده بسببي، بذنوبي، بتقوى الله، لو انا قلت كده، وانت وانت، وربنا ينصرنا والله. لكن المشكله يا اخواننا فينا ان كل واحد بيرمي على غيره ماشي، وفلان وفلان. لا يا اخوان، نرجع الى الله تبارك وتعالى. نتوب صح. انت محضر نفسك الان للموت؟ والله سبحان الله، ابن عباس كان بيقسم بالله ما من ميت تقي الا وتمنى الرجعه. يقول اتق الله ابن عباس، انما يتمنى الرجعه الكاف. قال ساتلو عليكم بذلك قران، وتلا الايات: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فولكم الخاسرون، وانفقوا ما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم، احد مين اللي في اول ايه، احد المؤمنين، فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجله. فالشاهد ان اذا كان التقي بيتمنى الرجعه والعمل الصالح، فانت في المهل الان، ظبط حالك. اما فضيله الشيخ محمد يعقوب بيقول غسلت ثلاثه من طلاب العلم وشهم اسود، دي خوفك، دي رعبك. فللاسف ما عادش طلبه العلم الان يبقى في اخلاصه، يبقى احنا معظم الطلبه الا من رحم الله ياخد العلم ذات العلم، عاوز يتعلم، عاوز ابقى شيخ، راسم نفسه مشيخ، راسم نفسه جمهره، راسم نفسه عاوز ابقى شيخ وابقى مشهور وابقى فلان وزي فلان وفلان. لا، حضر نفسك لجهنم والعياذ بالله. لا، اقعد في بيتكم احسن، اشتغل لك في صنعه، روح المدينه الصناعيه احسن لك، حتى تجيب قرشين تنفع نفسك. اما العلم يا اخواننا تاخذه عشان ربنا امرك به، فاعلم انه ليه. تعلم العلم عشان تصح عقيدتك، تعلم العلم عشان تصح عبادتك، تعلم العلم عشان تصلح قلبك. اما تعلم العلم عشان رياء وسمعه، الاول من صعبهم جهنم. واحفظوا الحديث ده رواه مسلم عن ابي هريره ثلاث. الواحد بيستغرب والله، ابو هريره كان بيغمى عليه اربع مرات هو بيروي الحديث للصحابه، اربع يجي يقول الحديث يغمى لحد ما تماسك وجاله واجهش بالبكاء، رحمه الله رحمه واسعه. عالم قارئ قران، بحلف صوتي، باخد معهد المعصره ومعهد مش عارف ايه، بروح فين باخد شهادات عشان الاخوه تقدمني في المسجد ده. لا لا لا لا, لا يا اخوان، كان بعض السلف 40 سنه خاتم لكتاب الله يقول عن نفسي لا يعلم بي اهلي ولا اولادي. شوف قيمه الاخلاص. ودلوقتي الاخ لو حفظ جزئين ولا ورقتين عاوز ياخد اجازه ويمسك هنا ويمسك هنا. سبحان الله. انت اقعد مع نفسك جلسه محاسبه كده وقول اللي بيحصل للمسلمين ده بسبب ذنوبي وتقصيري وريائي وعدم اخلاص. احنا عاوزين ندرس التوحيد من جديد، والله عاوزين ندرس التوحيد من جديد، عاوزين نوحد ربنا صح عشان ربنا ينصرنا. لابد ربنا حاط لنا كده شرط اساسي في النصر والتمكين والامان والاستخلاف في الارض، قال يعبدونني لا يشركون بشيء، والله الذي لا اله غيره. لو كل انسان فتش في قلبه هيجد ان فيه الهه سوى الله، مش اله واحد، هتلاقي في قلبك ده الهه مع الله عز وجل، الهه. وبتزعم وانت بتدرس توحيد، توحيد يا اخواننا مش سمع يا ابني، قوله هو وربوبيه واسماء وصفات الهجس. لا لا لا، مش كده خالص. توحيد ده أن يمتلئ قلبك بحب الله عز وجل، تمام الحب مع تمام الذل، ألا يبقى في قلبك مساحة لغير الله، لا حبا ولا خوفا ولا رجاء ولا توكلا ولا ربنا بس، اللي في قلبك بس، تصل وتجول بالله تبارك وتعالى. ده احنا متحققين به اللي احنا بنقول على طلاب علم؟ لا والله، احنا اللي طلاب عاوزين ندرس توحيد من جديد. فربنا يفتح علينا ويفتح عليكم، يعني ارزقنا التوحيد الخالص، ونعوذ بالله ان نشرك بالله شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلم. نرجع تاني، يقول ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف، لان عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائده. يعني عاوز يقول لك ان الانسان اللي هو مالك الشيء اما بيوقفه يشترط شروط، وقفوا على جهة فلان، على جهة فلان، على جهة فلان، اعمل كذا ما تعملش كذا، لابد نسمع كلامه ولابد نتبع شرط. ولأن الزبير وقف على ولده وجعل المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. هذا كلام يعني فقه عالم الزبير، زبير بن العوام، يعني ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حواري النبي عليه الصلاة والسلام. عمل ايه؟ كان لبنات، وما لا يضمن كرات القدر، كما يقول ابن القيم رحمه الله لا تأمن كرات القدر، تعرفش اللي يحصل ايه. انت بتبقى مقدم بنتك وواحد اخ ماشي منه ملتحي، وجاي تقدم لبنتك ولا بتاع، راسم نفسه ما شاء الله، وبعد كده يشتمها وهينها وطلقها، وما اكثرهم هداهم الله. فالزبير خايف من الحته دي، خايف ان هو ده كويس وملتزم في البدايه ممكن يطلقها، ممكن يرميها. واي امراه، عشان تبقوا عارفين، اي امراه لو طلقت يعني صارت مرمى في الشارع كده، حتى لو بنت ملك متوج والله خلاص انكسرت. فانتوا برضو اتقوا ربنا في بنات الناس، اتقوا ربنا اللي اتجوز واللي لسه ما اتجوزش، ما تمثلش على الناس، ما تعيش الدور، لا البس توبك بس، البس توبك بس. فالزبير خايف ما، فقال طيب انا هوقف الضرب تحت دهيت لمين؟ للمردوده من بنات، واحد الزمن كذا ولا يحصل شيء ولا ان هو زوجها يطلقها هتروح فين؟ يبقى تسكن في الايه في المكان ده. دي معنى وقف الزبير على ولده وجعل المردوده مطلقه بقى والمتوفى عنها زوجها من بناتي ان تسكن غير مضره ولا مضرا به. فان استغنت بزوج طالما مع زوجها وهو بيشرف عليها وباكلها وبسكنها فلا حق لها في هذا الوقف. قال فان جهل ما نعرفش وشرط ايه، عمل بالعاده الجاريه، فان لم تكن فبالعرف، لان العاده المستمره والعرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل لفظ الاستفاضه. قاله شيخ التقي الدين اللي هو الشيخ ابن تيميه. يبقى نشوف الواقف شرط ايه. طب هو ما شرط شيء، يبقى العرف الجاري ان في المكان ده في المحله ديت ان اللي بيقف شيء بيصرف في ايه، ونتبع العرف الجاري. فان لم يكن عاده ولا عرف ببلد الواقف، لا عندهم لا عاده ولا هو شرط شروط ولا شيء، نعمل ايه؟ قال نشوف المستحق، نشوف المستحق مين نوقف عليه هذا الوقف. قال فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل، ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، بين الإيه؟ بين البطون. يرجع في شرطهم في الترتيب بين البطون بأن يقول أولاد ثم أولادهم ثم أولاد أو إيه أولاده، أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم الذرية يعني. وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي إيجار الوقف أو إيه أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. يعني عاوز يقول لو إن إنسان أوقف عمارة مثلا جاي الغلة بتاعتها أجرها الناس وعليكم السلام ورحمة الله، إذن خلاص والغلة بتاعتها الأجرة هصرفها في إيه في مصر. طيب نشوفه هو شرط إيه ناشي، وكام شقة هتؤجر، والمدة كام، ده معنى في إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. ونص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، هذا كلام جيد بقى. نص الواقف كنص الشارع بمعنى إيه؟ يعني نتبع كلام الواقف كما تتبع كلام الشارع في المسألة دي، يعني في الفهم بس، مش إن هو الواقف ده هيبقى مشرع مع الله عز وجل، لكن الشارع هو الله تبارك وتعالى، الشارع المشرع الأحكام، مشرع الأحكام هو رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لا في وجوب العمل، لا في وجوب العمل، إن الذي يوجب علينا العمل مين؟ رب العالمين. فربنا اللي أوجب علينا تنفيذ الوصية، تنفيذ، فإحنا نتابع هذا الواقف من أجل ذلك. ده معنى كلامه، يعني نص الواقف كنص الشارع، مش هو بيضاهي رب العالمين، فاهمين يا أخوانا؟ مش حط العبد كالرب، لا لا، ده مقصده في إيه؟ في تنفيذ كلامه وتنفيذ وصيته. يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. يبقى نشوفه أوصى بإيه. طب لو أوصى، لو أوقف إيه وشرط إيه. طب لو أوقف شيء محرم أو أوقف شيء غير مشروع يبقى لا يعمل به، فيعمل به فيما إذا أشرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا زوجاه، لأنه ثبت بوقفهم فوجب أن يتبع فيه شرطه. بمعنى إيه؟ فيعمل فيه فيما إذا أشرط ألا ينزل في الوقف فاسق، يبقى ما تدخلوش فاسق ولا تخلوا فاسق ينتفع بهذا الوقف، ولا شرير، سن شرير واخد بالك، ولا زوجاه، زوجاه ومنزلة واخد بالك، هو عامل وقف ده لله تبارك وتعالى، مش عاوز وجاه ولا سمع ولا شهرة ولا فشخرة ولا منظرة ولا مشهرة، لا مش عاوز الكلام ده، هو إخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص لله تبارك إيه وتعالى. قال وإن خصص مقبرة مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرط، لا المصلين به، لا المصلين إيه به، يعني عاوز يقول إيه، إن خصص مقبرة، خصص مقبرة أو مدرسة أو إمام بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصة. يعني مثلا عمل مدرسة وجلد وقف للفقه الحنبلي مذهب الحنبلي بس، ماشي، الشافعي ده لا مش هندرس، ولا الحنفي ولا المالك، هو ايه ده معنى الكلام. قال او مذهب معين، مذهب معين يبقى طيب. في فايدة جميلة جدا، خلي بالك عشان ما تخلش الكلام على اطلاقه كده. انا بدرس مذهب، المذهب اللي انت درسه ده مذهب ايه؟ شافعي، مش كده؟ حنبلي، والله ده حنبلي، ماشي، مذهب حنبلي. طيب المذهب الحنفي اللي انتوا بتدرسوه، قصدي المذهب الحنبلي اللي انتوا بتدرسوه ده، طيب احنا الان وجدنا شيء يخالف المذهب، وجدنا المذهب يخالف الشرع، يخالف الدليل، يبقى يجب علينا ايه؟ ناخذ بالمذهب، مش كده؟ لا، يجب علينا ناخذ بالايه؟ بالدليل. ويحرم، يحرم شكره، يحرم ان ايه؟ ترد الدليل. يبقى بتدرس مذهب الحنبلي مش عشان تقول انت حنبلي خلاص معدي بن تيميه فرحتي افتحوا الجنه محمد جاي، لا لا، ده انت بتدرس المذهب الحنبلي، وانت لو خالف المذهب الشرع يبقى لازم تاخد بالشرع، لازم تاخد بالدليل. فحتى لو ان انسان وقف شيء وقال اللي يدرس فيه المذهب الحنبلي بس، يجب على المدرس الذي يدرس اذا خالف المذهب الدليل لابد ان يبين، يجب وجوبا شرعيا ان الدليل على خلاف الايه؟ المذهب. ورب نفسك على كده ما تعصبش، واللي برضه من عدله وانصافه على حسب علمي انا شفته بيفعل هذا الشيء ابن قدامه في المغني. تقرا ابن قدامه في المغني، توغل شويه في المجلد السابع ولا الثامن ولا كذا، تحس ان هو منصف، منصف يقول وهذا مذهبنا معشر الحنابله والخلاف والصواب مع الشافعي مع كذا. ده واللي بيعمل زيه الامام النووي رحمه الله في المجموع، ده من عدله وانصاف. وكذلك ابن تيميه من مجتهد متاخر علماء الحنابله، وغالبا ما يخالف الايه؟ المذهب بتاعه، مع انه هو حنبلي ومتاخرين مش متقدمين من المتاخرين، ومع ذلك عنده عدل وانصاف اذا صح الايه؟ الدليل. وهكذا لابد الانسان يوطن نفسه على هذا الشيء، ما يتعصبش، لا يتعصب للشيء ولا يتعصب لمذهب ولا يتعصب لاشخاص ولا الاحزان، لا لا لا، انت لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. اذا صح دل فهو مذهب، هو ايه؟ مذهب. فهنا يعني لو خصص مدرسة، مقبرة، هذه الأشياء تخصصت بهم عملا بإيه؟ عملا بشرط لا المصلين به، يعني ما يقولش الجماعة اللي هم بالحنابلة اللي صلوا فيها والشافعية يطلع بر، لا لا المصلين به، فلا تختص بهم. يعني ما يقولش بقى المدرسة الحنبلية اللي هم يصلوا فيه بس، الناس كلها تصل، الناس كبار وصغار، فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم. ولو وقع فهو أفضل. إيه اللي أفضل؟ إيه اللي وقع؟ ها؟ كلمة ولو وقع فهو أفضل، إيه اللي أفضل؟ لا، ان لو غير المذهب داخل يكون افضل. ليه؟ لان الجماعه كل ما كسر العدد كل ما كان احب الى الله عز وجل، خلاص كل ما كان احب. والحديث في ابو داود. ولا يعمل بشرط، لا يعمل بشرطه في هذا الشيء، ان شرط ولا يعمل بشرطه ان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبه فالمتاهل احق من المتعذب اذا استويا في سائر الصفات. المعنى ايه؟ إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية، كلمة الشيخ عن الحنبلة بيطلقوها ويراد بها إيه؟ يراد بها ابن تيمية. إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة، قال الريع ده هو وقف شيء، وقال الريع بتاعه الغلة بتاعته المنفعة بتاعته للجماعة العزب بس، ماشي، الجماعة المتجوزين ما ياخدوش. الشيخ أفتى بإيه؟ ابن تيمية قال فالمتأهل أحق من المتعذب، ماشي، بس بشرط اذا استوي في ايه؟ في جميع الصفات. طب ليه؟ لان العزب ده، حد عزب هنا؟ كلكم عزب؟ طيب ربنا يجوزكم ويعافيكم من الجواز. ابن المبارك لما يسال شاب يعني هل تزوجت؟ قال له لا. قال الحمد لله، لا تدري ما انت فيه من العافيه، ماشي، فاحمد ربنا على العافيه اللي انتوا فيه. والزواج نعمة يعني، بس ايه؟ ممكن يكون نقمة، ممكن يكون ايه نقمه، وغالبا بيكون نقمه على معظم المتزوجين، واخد بالك، وبالذات من طلاب العلم. تلاقي الاخ نشيط ما شاء الله في الصف الاول ومش عارف ايه، وصح الاخوه في صلاه الفجر، وساعه ما يبدا يعقد يبدا يتاخر شويه، واخد بالك، يبقى مش في الصف الثاني، لا في الجماعه الثانيه. ساعه ما يتجوز ممكن يجيب صلاتين على بعض ولا حاجه، واخد بالك، الا من رحم الله. بقول يجوز برضه، ما هو مذهب الشافعي في قول، واخد بالك، ان مش عارف ايه والمساله فيها خلاف، ويبقى فقيه في الشيء ده، فقيه في الشر. فخلي بالكم يا اخواننا يعني، وميزوا بين النقمه والنعمه، البليه والعطيه. ممكن الدرس ده يكون نقمه عليك، تخيل، ربنا يعافينا والله، ماشي، اذا قصدت بالرياء وعدم الاخلاص وزين نقم. ممكن يكون حفظك القران نقمه، ده نص كلام ابن القيم رحمه الله، نقمه عليك، ماشي، انا حافظ عشان اخد شهاده، عشان اخش اصلي، عشان اجيب مشاري والعجمي واجيب واطلع وانزل ولحن والاخ والاخوات يقول ما شاء الله صوته طفش، واخد بالك، يبقى ده جهنم متحضره لك والعياذ بالله. يبقى ده حفظ القران ممكن يكون نقمه، وانتم شايفين الحديث اللي احنا ذكرناه، اول من صار بهم قارئ القران، قارئ القران، واخد بالك، ده قرأوا ليه؟ عشان يبقى مشاري، يبقى سعد الغامدي، يبقى العجمي، يبقى فلان، يبقى، وقد قيل ثم يسحب على وجه. فانا اهيب بكم، بلاش الايه الاشياء دي، وعلم نفسك، وعد تبقى بصوتك، ما تجلدش حد خالص، خليك بصوتك انت بس، لا تجلد فلان ولا لا، ما ينفعش هذا الشيء. فيا ترى الشيخ الاسلام نظرته عاليه، قال المتاهل احق. طب ليه المتاهل احق؟ لان هو يجب عليه نفقه على نفسه وعلى من يلزم نفقته، نفقته واجبه، والله العزب ده هينفق على نفسه بس. طب المتأهل عنده الزرب والثلاث أربع خمس ست عيال، وام حمادة كمان معاه ماسكة في ديله، يبقى يجب ايه يصرف عليها ويصرف ايه عليهم كمان. يبقى نظرة شيخ الإسلام قوية، قال فالمتأهل أحق، بس حط شرط بقى إذا استوي في سير الايه في سير الصفات. قال فصل، ويرجع في شرطه إلى الناظر، يرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. يرجع في شرطه للإيه؟ إلى الناظر في الوقف، إما بالتعيين، يبقى يعين واحد معين فلان إن هو يكون الناظر بتاع على الوقف، هو اللي يقوم بالوقف، هو اللي يصرف الوقف، هو اللي يصرف الوقف إيه مصرفه. إما بالتعيين يسمي فلان، أو بالوصف، عاوز واحد امين، عاوز واحد رشيد، عاوز واحد كذا، عاوز واحد كذا. طب الناظر اللي اتحط ده ليه شروط؟ ليه شروط؟ الناظر مش ناظر المدرسه الاعداديه ولا الثانويه، واخد بلد، ولا الابتدائيه. الناظر ناظر الوقف، الناظر يعني ايه؟ القيم على الايه؟ على الوقف، اللي هو هيديره يعني، هيدير، ماشي، المدير العام. ليه شروط؟ ليه شروط؟ بدايه كده، الوقف ده قربه لله ولا مش قربه؟ قربه. ينفع احط عليه واحد يهودي؟ طب واحد نصراني؟ طب واحد درزي؟ طب واحد مجوسي؟ طب كلهم ما ينفعوش، يبقى حط عليه واحد مسلم. يبقى اول شرط من شرط الواقف الايه؟ من شرط الناظر الاسلام. ان كان الوقف على مسلم او جهه من جهات الاسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها، لقول تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه سبيل. ده اول شرط الاسلام. ثاني شرط التكليف، التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق، ففي الوقف أولى. يعني إيه التكليف؟ لو أن إنسان غير مكلف، يعني صبي صغير، سبع سنوات، ثمان سنوات، لسه لم يكلف إيه بعد، لم يبلغ بعد، ينفع ينظر هو يكون قيم على ماله؟ ده محجور عليه، لسفة، لصغر، واخد بالك، محجور عليه. يبقى أولى يحجر عليه في إيه؟ في تصرف في إيه؟ في ملك غيره. ده معنى الكلام التكليف، لأن غير المكلف انت ما حضرتش يا محمد المره اللي فاتت ولا ايه؟ خدنا المساله رجعها المره اللي فاتت، مش خدناها؟ خدناها. هو ده اللي مزعلني، ده اللي مزعل بالله عليك، ده اسبوع فات مش سنه ولا حاجه، ومع ذلك ما بتذكروش ولا بتبصوا في الكتاب ولا، سبحان الله. ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش خالص، ما حدش همه فعلا، يعني فعلا ما تحس ان الهمم كده ايه، الله المستعان. لذلك عشان الهمم ماتت، وانا بحسن الظن ان هم شالوا، انا بحسن الظن طبعا بشلت الرقائق وشلت، وممكن برضه شلوا الفقه والقران، واخد بالك، ويشيلونا خالص. واخد بالك هنتشال كلنا ان شاء الله. واخد بقى ابشر. واخد بالك ليه؟ لان هنا ضعيفه فعلا. وبعدين اللي بشغل المدرس الطالب، اللي بشغل مدرس الطالب، يعني انا كان معايا حوالي 45 طالب علم، 45 كنت بديهم فقه مقارن في كتاب المغني. ده ايام التضييق، ايام التضييق كنا بنقعد في المسألة الواحد. والله يا اخواننا المحاضره كانت 3 ساعات، 3 ساعات ماشي. سبحان الله، فين دول بقى؟ فين دول دلوقتي؟ ده اللي اتشغل بالاحزان، واللي اتشغل بالبتاع، واللي اتشغل مش عارف ايه، والسياسه، وضعنا ضعنا. فذكر ربنا قال دوقوا بقى، دوقوا فذوقوا بقى. شوف دي العاقبه بقى، دي العاقبه بقى. انا بمكن لكم وانتم تسيبوني وتسيبوا طلب العلم وتسيبوا الدعوه. يلا طب شوفوا بقى، شوف. فوالله العظيم اللي حصل ده والله ماشي من انفسنا، من انفسنا فعلا. وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فكلا اخذنا بذنب، هو ده بسبب فين طلاب العلم. ده مسك هنا وده مسك هنا وده مسك. سبحان الله، ده ما شرعت هذه الاشياء وما عملت الا الحفاظ على الدعوه. لا سيبنا الدعوه وهجرنا المساجد وتطولنا على بعض وقال لنا ادبنا على بعض وتسافلنا على بعض وتعالينا على بعض وتكبرنا واحنا مسكنا بقى. طب شوف بقى، شوف اللي هيحصل. فالشاهد من الكلام تقي ربنا تبارك وتعالى. العلم ده زي ما انا قلت في بدايه الدرس النهارده قبل المغرب، العلم ده خده عباده، عباده. لو خدته بنوع العباده هتنتفع بيه في نفسك، تنتفع بيه. لو انت درست الفقه طلعت المحاضره تدمع عينك، يخشع قلبك، يقشعر بدنك، اعرف ان ده علامه العلم النافع ان شاء الله. لا والله، ده انت طلعت المحاضره وشايف ان قلبك قاسي وما تعلمتش شيء وبتتطوع على الناس واخد العلم بس عشان تتطوع على الناس، وانا درست وعملت، يبقى ده وبال عليك والعياذ بالله. ده علامة النقمة مش النعمة. فخلي بالكم يا اخوان، الاصل في الفقه يهذب الاخلاق، يهذب النفوس، يصلح القلب وينصلح بالقلب. اما تعلمت العلم اللي جت قلبك بيقص وما فيش، لا اقعد في داركم احسن، او تعلم تربية فلا تعني الا الرب الاداب ترجع، نسأل الله عز وجل ذلك. خلاص. طيب ابا انخصص، كنا بنقول ايه التكليف، ايه التكليف. طيب التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أول. الكفاية، الكفاية للتصرف، يبقى لابد الإنسان واخد بالك يكون يستطيع أنه إيه يدير هذا الإيه الشيء. الخبرة به، الخبرة، القوة عليه، القوة عليه. بس إنسان ضعيف، همل، يهمله، يسيبه، يسند إليه أمر يضيعه، واخد بالك. زي ما بعض الإخوة مثلا تسند إليه أذان ما يجيش في الأذان، واخد بالك، يجي متأخر بعد الجمعة كلما تأذن، تسند إليه إمامة، تسند إليه عمل ما يضيعه. يبقى لابد من القوة عليه، لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا. وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. طيب يا ترى لابد من الذكورة؟ لابد يكون ناظر الوقف ذكر؟ لا، ممكن تكون أنثى. لا تشترط الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفص ثم إلى ذي الرأي من أهله. طيب العدالة تشترط؟ قال لك ولا العدالة كمان، ولا العدالة، حيث كان بجعل الواقف له. طيب ده إنسان فاسق، يعني هيقيم إزاي؟ لعل إنسان وأوقف وشايف إخواته وقال ده أخويا ده هوت محمد أو علي أو أحمد، هو يبقى نظرة إيه على الوقف. بس الناس بعد فترة شافت إن إنسان ده مش كويس، وإنسان لا يصرف، لا يصرف الوقف، لا يصرف الوقف، أو لا يصرف الوقف إيه مصاريفه، فنشيله. قال لك لا ما تشيلوش، بس حط معاه واحد إيه، واحد أمين يضم إلى الفاسق أميز الوقف، تزل يده، لم تزل شكلوه، ضم الته وافتح الزاي، لم تزل يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقين. قال ولا العدالة، حيث كان بجعل الواقف له ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف، ولم تزل يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقين. فإن كان من غيره، أي غير الواقف، كمن ولاه حاكم أو ناظر. دي مسألة تانية. يبقى الواقف نفسه صاحب الوقف مش هو اللي يحط الناظر، ده واحد تاني، واحد تاني. فلابد إيه؟ يبقى في شروط معينة. قال فلابد من العدالة، لأنها ولاية على مال، فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم. ده امتى؟ اذا كان واحد تاني غير الواقف اللي يحط الناظر. فاهمين المسألة؟ طيب، فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر الموقوف عليه مطلق، اي عدلا كان او فاسقا، رجلا كان او امراه، رشيدا او محجورا عليه، حيث كان محصورا كاولاده واولاد اولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. ده اذا كان ايه؟ اذا كان محصور. والا فالحاكم، الحاكم يعني هو لم يشترط الواقف ناظر، يبقى العدد محصور، فالنظر الموقوف ايه؟ موقوف عليه، هم اللي هبوا ايه؟ موقوف عليه، وما هم اللي هينظروا في الوقف ده، هم اللي يصرفوه مع نفسه. طيب ده العدد محصور 5، 6، 10، 20، 100، لكن لا، ده اوقف على جماهير فقراء المسلمين، عدد واسع مفتوح، يبقى مش هينفع هم اللي ينظروا. امال ايه؟ قال والحاكم، والا فالحاكم او نائبه النظر اذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على الفقراء او المساجد والربط ونحوه. والربط ايه ونحوه؟ الربط ونحوه ايه الربط؟ طبعا انا سمع سؤال الدكتور واخد بالك، هو قطع عليا بس متعمدت ما جاوبوش، تعمدت ايه ما جاوبوش؟ طبعا واخد بالك، مش عشان مش عارف، لا، عشان انا اربيكم على كده دايما 100 مره انتوا في ثالثه الان تكونوا عرفتوا طبعه ولم تشيء من الادب. واخد بالك ان القطع المحاضر ده مش من الادب ابدا، واخد بالك، معلش جت فيك المره دي يا دكتور، معلش، واخد بالك، لكن تعلموا على هذا الشيء وما تزعلوش. اما انا شد عليكم شويه، احرجك شويه، تتربى معانا هنا بدل ما واحد يحرجك بره، ماشي، بدل ما واحد يحرجك او يكسفك بره او شيء، او ان ربنا يمن عليك تقعد قدام عالم او شيء ينفعك الله بعلمه بسبب ادبك. اما سوء الادب وقطع المحاضر والكلام واللي انتوا تعودتوا عليه، انا يا استاذ، انا ابله، واخد بالك، نظام المدارس بتاعكم ده، بلاش، ماشي. فنرجو ان اللي عاوز سؤال يبقى في ورقه او شيء، لكن تقطع عليه في الدرس لا، ما بحبش هذا الشيء، ولا بحب الاسئله اصلا، ولا بحب اجاوب على الاسئله، واخد بالك، ولا بحب كثره الاسئله، ولا بحب كثره الرغي الكتير. كفايه عليكم كده تستفيدوا من الدرس ده وتاخدوا الكلام اللي احنا بنقوله، لكن برضو نقول مش مشكله، المره دي عدى لكم الربط، ماشي، معنى الخيل، يعني الخيل المربوطه على الصغور العداء، دي معنى الايه؟ الربط يعني. ودي مصطلح عند العرب كده، كانوا الخيل لما تربط على صغور الاعداء يسموها ايه؟ ربط، يسموها ايه؟ ربط. وعليكم السلام، عرفت الربط يعني يا دكتور؟ طيب. قال والربط ونحوها اذا لم يعين الواقف ناظرا عليه، لانه ليس له مالك معين، ويتعلق به حق الموجودين ومن ياتي بعدهم، ففوض الامر فيه الى الحاكم، ولا نظر الحاكم مع ناظر خاص، ولا نظر الحاكم مع ناظر خاص. يعني عاوز يقول لو في ناظر خاص، ماشي، معين على هذا الوقف، يبقى الحاكم ملوش دعوه، لا ينظر معه، ولكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ. ان فعل ايه؟ ما لا يسوغ فعله لعمومه ولايته. طيب النظر ده هيعمل ايه؟ النظر ده وظيفته ايه؟ قال وظيفته، وظيفه الناظر، حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه. مخاصمة فيه لو واحد خده غصبه أو شيء أو احتل المكان إنه يرفع عليه قضية، المخاصمة فيه، تحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، و طلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك الى الايه؟ الى الناظر. يبقى دي وظيفه الايه؟ القيم اللي هو الناظر. وان اجره بانقص من اجره مثله، الناظر بقى اوقف اللي اجر العماره ديت، الشقه تتاجر ب 600 جنيه، لا قال انا هاجرها بايه؟ ب 300 بس، نقول له تغرم انت 300 التانيين وكل دول على مين؟ برضه نفس الريع ده ونفس المنفعه تطلع الفقراء الموقوف عليه. ان اجره بانقص من اجره مثله صح، بس ايه اللي صح بقى؟ العقد، عقد الاجاره، ماشي، وضمن الناظر النقص، ضمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره، لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقد، بعقده كالوكيل. وله الاكل بمعروف، وله الاكل بمعروف، مين بقى اللي ياكل؟ بمعروف، ماشي، مش بمغراف، مش بمغراف، ماشي، بمعروف مش بمغراف، خلاص كده، ايوه. يبقى ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه، لانه من مصالحه، فينصب امام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي ينظم هؤلاء لو كان الوقف جامع يعني. ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. هذه مسألة مهمة يا أخوان، مسألة مهمة نتعلمها في الدعوة لله تبارك وتعالى. يبقى أنت تحط الأخ المناسب في المكان المناسب، مش عشان بتحب الأخ ده تقدمه، وما بتحبش الأخ ده بينك وبينه تاتش أو شيء تأخره، لا لا، لازم تراعي العدل والإنصاف. الأمور الشخصية ما تدخلهاش في الأمور الدعوية، ماشي؟ دي بتجعل الدعوة، واخد بالك؟ أنت بينك وبين أخ كذا في القرية بتحتك في حاجة، لا أنا أدخل الأخ ده، أسأل الأخ ده، واخد ما بسمحش، لا لا لا، طالما الأخ ده حق وهو حافظ وهو متين وهو كويس، خلاص الأمر الشخصي ده بينك وبينه، ماشي؟ أما كدعوة يبقى لله تبارك وتعالى، يقدم الأحق به، دي مسألة مهمة جدا وبتعملنا مشاكل في كتير من الأمور، يبقى يقدم الأحق شرعا. ومن قرر في وظيفة على وقف على وفق الشرع حط على خط بان حرم إخراجه منه، حرم مش كره. من قرر في وظيفة على وفق الشرع اتحط في مكان وهو أهل هذا المكان، مؤذن، إمام، ماشي كذا، يبقى حرم إخراجه، ما ينفعش تشيله إلا بإيه؟ بسبب شرعي. حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام به. الموجب الشرعي زي إيه؟ حطنا مؤذن ما بيأذنش، حطنا إمام ما بجيش، واخد بالك؟ أيوة، يبقى تشيله. قال الشيخ تقي الدين لابن تيمية: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية. تاني، ومن لم يقم بوظيفته، عندكم ايه؟ انت ها؟ انت ممكن مش مشكلة، انت ممكن تقرأها كده: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له، لا شكلها عشان تتقى صح، ومن لم يقم بوظيفته غيره، غيره، شدد الياء، شدد الياء، ماشي، غيره، افتح الراء، غيره من له الولاية بمن يقوم به إذا لم يتب، إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. يبقى إنسان اتحط في وظيفة، اتحط في شيء وهو ما بيعملش، مش أهل، تعمل إيه؟ هتشيله، هتشيله، مؤذنش، إمام، ما بيجيش، مش عارف إيه، يتشيله. طيب، لكن بدون موجب شرعي يبقى الحكم الشرعي إيه؟ يحرم تشيله، يحرم ايه؟ يحرم تشيله. اذكر بالمناسبه ديت مره من المرات في بعض الاماكن اخ فاضل نحسبه على خير والله حسيبه، عنده 40 سنه و 45 سنه، وبعدين متين وحافظ ونحسبه والله حسيبه، بيقرا من صدره، وبعدين كمان ما بيتكلفش وبيقرا نحسبه مخلص والله حسيبه، لكن صوته صوته عادي، صوته عادي. وفاجئ ان الاخوه في الدعوه شالوا الاخ ده وجاب واحد في ثانوي او في كليه على ما اذكر، كان في ثانوي ايامها او شيء، بس صوته حلو وبيقرا من المصحف، ودخلوه، ودخلوه امام. فانا فوجئت، ايه اخوانا اللي هجس انتوا بتهجسوا ده؟ قالوا معلش يا شيخ محمد، اصل احنا عاوزين بس نحبب الناس في الصلاه. قلت لهم هو عنهم محبه الصلاه؟ قلت لهم الاخ ده يتشال يترمي بره، والاخ اللي كان موجود هو اللي صلى، هو اللي صلى، يحرم. عندكم الحكم الشرعي، يحرم، حرم بلا موجب شرع. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم الناس أحسنهم صوتا، قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. وبعدين اللي بيخشع يا أخوانا، اللي بيخشع بيخشع من القرآن، أما اللي بيخشع من الأصوات ده يبقى بتاع أصوات، اللي بيخشع هيخشع من القرآن، حتى لو مين، حتى اللي بيصلي. فده أهو الحكم، يحرم. فانت في امام المسجد معين، احنا بقى مش هنكسر الاخوه، مالناش دعوه، اللي يكسره ما يكسروش ده امر بيد الله تبارك وتعالى، لكن انت تعمل ايه اللي يرضيك من ربنا تبارك وتعالى. فانت ما تطلعش حد من وظيفه بتاعته بدون موجب شرع، حرم عليه ذلك. طيب واحد هو تنازل من نفسه في وظيفه، مؤذن في وظيفه، امام في كذا، فهو قال لفلان تعالى انت اتحط مكان، يجوز ولا يجوز؟ وده والله يجوز، ده امر يرجع له. قال: ومن نزل عن وظيفته بيده، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها، لمرت إيه اللي يحطه مكانه يكون أهل، صح وكان أحق به. مسألة بقى يعني إيه مهمة، خلي بالكم منها: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرا، بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به، أو المنظور له ليس كالأجرة والجعل. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي. دي مسألة مهمة جدا اللي هي إيه؟ المال الذي يعطى للقاضي للفقهاء للمعلمين لهذه الأشياء، يا ترى ده ينقص من أجره لا ينقص من أجره؟ طب ده يكون أجرة لا ما يكونش أجرة، ولكن يجريه الفقهاء والعلماء مجرى الجعل مجرى الرزق. فكالرزق من بيت الماء، إعانة على طاعة الله تبارك، إعانة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دي معنى وما يأخذه الفقهاء. يبقى مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن على تحفيظ القرآن، بعض الناس يقول لك حرام الإنسان أخ عامل مجموعة وبعدين بحفظ ويأخذ أشياء، يقول لك لا مش حرام ولا شيء. الراجح ودرسنا المسألة، الراجح من كلام أهل العلم يجوز. كذلك القاضي المنظم نفسه ومهيئ نفسه واخد به القاضي العام ده لو هو اشتغل هيعمل ايه؟ مش هيفضل التفريغ نفسه لرأي الناس، ولكن يجعل له مال من بيت مال المسلمين. كذلك الفقيه العالم كذلك ده كله لا ينقص من أجرهم إن أخلص النية لله تبارك وتعالى. يبقى ده الفقهاء بذكروه. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت الماء لا كجوع. يبقى الإنسان لما يتحط في وظيف، يتحط في إمام، يتحط في مؤذن، يتحط في قاضي، يتحط في كذا، وبياخد أشياء، دي مش حرام، دي جزء إيه؟ يأخذ هذا المال. بس في مسألة مهمة جدا يعني نحب نذكرها لكم، فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ودي بيقع فيها كتير من إخواننا يكون شغال في السعودية، شغال في الإمارات، شغال في قطر، شغال في أي بلد عربية، شغال هنا، شغال في كذا، وبعدين بيتقاضى راتب على عمل معين، على عمل معين، وظيفة معينة، وبعدين يشوف حد يحطه مكانه، هو بياخد مثلا 1000 ريال مثلا، يحط واحد مكانه ويديله 200 ريال وهو إيه؟ يخلع من وظيفة واشتغل شغلانة خاصة به بره. ايه الحكم يا طيارة؟ ايه الحكم؟ كتير من اخواننا ما ياخدوش بالهم ويفعلوها. نشوفوا نص كلام شيخ الاسلام رحمه الله وبيفتنا في المسألة ديت عشان ما تعملوش الاشياء ديت، وخاصة اخواننا اللي في السعودية فعلوا هذه الاشياء. يكون عامل على مسجد او مؤذن او امام او كذا، فيجيب واحد يحطه مكانه وزوغ هو يشتغل بره واخد بلد، وبعدين يديله 200 ريال وهو ياخد الايه 800 يضربهم في جيبه. نشوف شيخ الاسلام رحمه الله بيفتي في هذه المسألة، بيقول ومن اكل المال بالباطل، ومن اكل المال بالايه بالباطل. يا ربنا يعافينا يا رب واجعل المال يعني حلال. ومن اكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومة كثير يأخذونه، جهات معلومها كثير يأخذونه، ويستنيبون يسيرا والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة غير جائزة، وهي من السحت الباطل. شوف ده اللي شيخ الإسلام أفتانا في هذا الشيء. دي المسألة فيها كتير، ويسأل فيها كتير من الناس. أنا والله قائم على العمل الفلاني، بس أنا مشغول وبره وفي شغلانة كده، فبقضيها وأجيب برضو زميلي يتحط في المكان ده وبديه، آخر الشهر شيء. لا، شيخ الإسلام يقول لك يحرم هذا الشيء، ده يتنزل على إيه الفتوى ديت؟ تتنزل على إن إنسان موظف في شيء، يروح بقى يلف ويسيب الوظيفه بتاعته ومش عارف ايه، ويشوف شغله بره، والمدير بينه وبينه علاقه، يبقى مضيلي او زميله يبقى مضيلي. لا يا اخوان، المال اللي بياخذه على عمل لابد ان تفعل، وعلى وقت لابد ان تفعل ايه هذا العمل، وتلتزم بهذا الايه تلتزم بهذا الوقت. كذلك هذا الامر يتنزل على ايه؟ على ائمه الاوقاف، إمة الأوقاف، المؤذن طول الأوقاف، واخد بالك إن هو مؤذن، إن هو إمام، إن هو كذا، وبعدين بيجي مرة واحدة بس، واخد بالك، هو مطلوب منه إن هو على حسب الجدول بتاعه طول الأسبوع هو يروح مرة واحدة بس، بينه وبين مدير الأوقاف أشياء، فيقول له مش مشكلة وإمضي في الدفتر الحضور وخلاص. طب بتاخد ملك على إيه؟ فالإنسان يتقي ربنا تبارك وتعالى. إمام، مؤذن، واخد بالك، واحد موظف. يبقى شيخ الإسلام بيفتي إنك ما تدخلش واحد مكانك وتديله أجرة وتزوغ أنت أو يمضلك أو شيء. يقول ومن أكل أموال الناس بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه، ويستنيبون يسيرا، يستنيب واحد مكان، والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة غير جائزة، بل هي من السحت الباطل. فنسأل الله تبارك وتعالى إن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل مالنا مالا حلالا، إنه لذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.